بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. تحدثت الآية الشريفة عن شريحة من المنافقين كانوا يستهدفون شخصية النبي صلى الله عليه وآله بأشكال من الطعون التي يعدونها طعونا بزعمهم، من تلك المطاعن بزعمهم أن الرسول أذن، والمقصود بالأذن تسمية مجازية كناية عن شدة استماعه لكل أحد، أن الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يرفض أن يسمع شيئا من أحد، رأيا من أحد، إنما كان يفسح المجال لكل أحد أن يقول رأيه مهما كان ذلك الرأي. صحيح الرأي قد تترتب عليه أحكام شرعية، لأن الرأي أحيانا يخرج صاحبه عن الدين. الرأي ليس بالضرورة رأي منسجم مع الشريعة، قد يكون الرأي مصطدما مع الشريعة، لكن الرسول مكلف من الله عز وجل أن يسمع الجميع، فما كان حقا من القول أقره، وما كان باطلا رد عليه وحاول إقناع الطرف بما هو الصحيح. إذن وظيفته أن يسمع، من جملة شؤونه أن يسمع من مجتمعه، وهذه خصلة مهمة في المصلحين أن يسمعوا مجتمعاتهم، أولا ليتعرفوا على حقائق الأمور وما يدور في النفوس، وثانيا لرفع حالة الاحتقان والتشنج النفسي، لأنه مجتمع إذا كان عنده مشكلة ويقمع رأيه قد يؤدي هذا إلى ردود فعل عنيفة سلبية، لكن إذا الإنسان أعرب عن رأيه، عبر عن رأيه، نفس عن نفسه الكثير من جهة، وشعر بالاحترام أنه احترم، فسمح لرأيه أن يقال وأن يسمع، وبالتالي فإذا تحقق إيجابيات كون الرسول يسمع الناس، تحقق إيجابيات تكريمهم احترامهم، هو بذاته أمر مهم، لأن الرسول يحمل رسالة ولا يريد تحميلها على الناس بالكره، وإنما يريد أن تنفذ هذه الرسالة إلى القلوب بشكل طبيعي وبشكل منطقي وعقلاني، بحيث الناس تقتنع بهذه الرسالة من صميم ذاتها دون أن تحمل عليهم حملا أو تفرض عليهم فرضا. إذن هذه خصلة مهمة في المصلح، أن يسمع مجتمعا وأن يعرف ما يدور في ذلك المجتمع، وإلا كيف يصف الدواء؟ إنما يصح له وصف الدواء إذا عرف الداء بدقة، ولكي يعرف الداء بدقة لابد أن يكون عند حيطة بملابسات زمانه، بالأفكار الرائجة، الشبهات السائدة، المشكلات المعاصرة، حتى يكون مصلحا بمعنى الكلمة، وحتى يكون دواؤه في محله وليكون مثاليا أو خياليا أو مفصولا معزولا عن المجتمع. المجتمع يعيش بشيء بينما هو يفكر بشيء آخر. من جملة البرامج المهمة في عمل المصلحين أن تكون برامج عملية، يعني تلامس واقع الناس. ما هي الفائدة في أن تسرد عليك محاضرة ساعة أو ساعتين تتحدث عن أمور لا تمس واقعك من قريب أو من بعيد؟ ما هي الفائدة العملية؟ قد تكون فيها فائدة ترفية، تسلية، إنسان يتسلى من باب التسلي، تقضية الفراغ، كما بعض الناس ربما يعتبر الحضور من هذا النوع أنه تقضية فراغ، علاقات اجتماعية، من باب أنه تسلية، من باب تزود بمعلومات على قاعدة أن العلم بالشيء خير من الجهل به. صحيح، هذا كله تمام، لكن توجد أولويات، هناك أمور تمس الحاجة إلها أكثر من غيرها. المسائل التي تشغل فكرك، مسائل فكرية عقائدية، تعرف ما هو الصواب فيها، هذه لها أولوية، المفروض هذه أن تبحث. أما أن تبحث مسائل خارج الحاجة ما يحتاجها المجتمع، مفروض أمور علمية لكن ما يحتاجها المجتمع، ما الفائدة أنا أخذ وقت الناس بلا فائدة؟ يعني هي المسألة استعراض عضلات علمية، أنه أنا أفهم بالفلك وأفهم بالكيمياء وأفهم بالفيزياء، هي هذه وظيفة القرآن أو وظيفة السنة أو وظيفة العالم؟ القرآن الكريم كتاب هداية للبشر، ضمن القرآن لمحات علمية، فيه لمحات في الفلك، لمحات في الفيزياء، لمحات في الكيمياء، لكن هذا لا يعني أن القرآن هو كتاب كيمياء أو كتاب فيزياء، لا لقصور أو نقص فيه، والكتاب الذي أحصى الله فيه كل شيء، ولكن لأن القرآن وظيفته الرئيسية هداية البشر، لهذا لم يتناول من القوانين العلمية والطبيعية إلا ما يمس الحاجة وما يدخل في تحقيق غرضه. فليش مثلا ذكر قوانين علمية، قرر قانون الزوجية في الكون مثلا، قرر أن الرياح لواقع مثلا، قرر قوانين قواعد طبيعية من باب ماذا؟ الاستدلال بها على وجود الله مثلا، هذا هدف يتصل بقضية الهداية. اثنين، من باب التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى، هذا يتصل أيضا بهدف الهداية ودفع البشر نحو الالتزام بأمر الله ونهيه، لأنه الخالق، لأنه المنعم المتفضل. القرآن عرض لمسائل علمية من هذا القبيل، ولكن هذا لا يعني أن القرآن هو أساسا كتاب تكنولوجيا، وإنما هو كتاب هداية قبل كل شيء. السر في ذلك لأن مسألة هداية البشر هي المسألة التي يعجز عنها البشر بدون وحي من السماء. الإنسان قد ما يعجز أن يكتشف دواء لبعض الأمراض، يمكن كما اكتشفت أدوية لبعض الأمراض، لكن الإنسان يعجز عن أن يضع نظام هداية للحياة، تشريع قانون يكفل العدل والأمن لكل الإنسانية في كل ربوع الإنسانية في كل أزمنتها في كل أمكنتها. هذا الإنسان، الإنسان جنس الإنسان، نوع الإنسان، وكل الإنسان، ولو اجمعت عقول البشر من البداية من آدم سلام الله عليه إلى قيام الساعة وجعلت هذه العقول عقلا واحدا، اجمعتها في عقل واحد، لعجزت عن أن تأتي بمثل القرآن الكريم، تعجز عن أن تأتي بتشريع كامل. لماذا؟ لأنها بأجمعها ناقصة، وضمها إلى بعضها لا يعطيك نتيجة كاملة أبدا. إذن الهداية وضع نظام للحياة، تشريع كامل يتناول كل شيء بدقة وبرحمة وبعدل ويراعي كل الظروف وكل المتغيرات. هذا ما يستطيع الإنسان. الإنسان ممكن أن يصنع الطائرة، صحيح تمام، يمكن أن يصنع الحاسوب الإلكتروني، صحيح، يمكن الإنسان أن يصنع له مثلا جهاز تدفئة أو تبريد أو ما شاكل إلى آخره، ولكنه إنسان ما ممكن أن يضع قانونا يضمن العدل لكل الإنسانية، يضمن السعادة لكل الإنسانية. الهداية إلى هذا القانون هي المهمة الرئيسية للكتاب والسنة، مهمة القرآن هداية البشر إلى ما يعجز عنه البشر. أما الشيء الذي يستطيع البشر يؤديه يقوم به ببراعته ومهارته، هذا الله عز وجل ترك للإنسان. وإلا إذا الله عز وجل كل شيء هيئ إنا، يعني هو يوفر لنا نظام الهداية، وهو يخلق لنا الطائرة، وهو يخلق لنا الحاسوب، وهو يخلق لنا الأجهزة الأخرى متطورة، وهو يوفر لنا كل شيء وينزل لنا أيضا نعم طعاما من السماء، كل شيء حاضر محضر، شغلنا إيش؟ أبدا. الله عز وجل أراد للإنسان أن يقوم بدور، أراد للإنسان أن يخطط، أن يعمل، أن ينتج، بس توجد أشياء يعجز الإنسان عن إنتاجها، وأهم هذه الأشياء إنتاج نظام تشريعي قانون يكفل للبشرية أجمع سعادتها وأمنها واستقرارها وعدالتها في مختلف الأزمنة والأمكنة. هذا يعجز عنه الإنسان. زين، لما كانت هذه المهمة الرئيسية، إذن النبي صلى الله عليه وآله لكي يهدي البشرية على ضوء قيم القرآن الكريم لابد أن يعرف ما يدور في ذلك المجتمع، يشخص الحالات الموجودة، وليشخص الحالات الموجودة لابد أن يفتح صدر للجميع ويسمع من الجميع وللجميع، لكن ليس بالضرورة أن الرسول حينما يسمع من الكل يعني يقبل من الكل، يسمع غير يقبل، يقبل يعني يرتب أثر يصدق، أما يسمع مجرد أنه يسمع للرأي الآخر أن يقال هذا ما فيه إشكال، ليست هنالك مشكلة. صحيح قد صاحب الرأي برأيه يخرج عن ربقة الإسلام، صح، ولكن وظيفة الرسول أن يهديه يوجهه، وأساسا بعث للناس أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا كان الناس كلهم ملائكة ومؤمنين وظيفة الرسول ما هي؟ وظيفته أن يهدي الناس إلى الإسلام، ثم يأتي لهذا الإنسان المسلم الذي صار مسلم يقول له التزم بالإسلام. الإسلام ليس لقلقة لسان، على حد تعبير القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا، إيش يعني التزموا؟ إيمانكم فليترجم إلى سلوك عملي على الأرض، لا يبقى مجرد أفكار تعيش في ذهن الإنسان، لازم يترجم إلى عمل. فإذا الرسول لابد يقرأ البواطن، يقرأ ما في النفوس. زين، كان يسمع من الجميع، وهذه دلالة واضحة على مدى مرونة الإسلام وانفتاح الشريعة، وأن الشريعة الإسلامية تفتح صدرها لكل الآراء، ما تحجر على الرأي الآخر أن يقال أبدا. يعني من جملة بديهيات أو من أوليات حقوق الإنسان حقه في أن يتبنى رأيا، حق أن يتبنى رأيه، هذا من الطبيعي للإنسان أن يتبنى رأيا بقطع النظر هذا الرأي صحيح خطأ، ذاك ينظم حكم شرعي يقول له هذا الرأي رأيك صحيح، من حقك أن تقول رأيك، لكن من حقك أن تقول رأيك لا يعني أن هذا الرأي حق بالضرورة، قد نختلف معاك بالرأي، قد يكون هذا الرأي رأيا باطلا، لكن الشيء الذي تكفل الشريعة لك أن تسمح لك أن تتبنى، ما تحجر عليك، ما تكرهك، لا إكراه في الدين. الدين ليس فيه نوع من أنواع الإكراه أبدا على طول الخط، والذي يتصور أنه الدين يقوم على أساس القمع بالسيف، الفتح بالسيف، الإيمان بالسيف، هذا الحقيقة طائش، اشتباه اشتباه كبير، لأنه ما عندنا شيء من هذا في الفقه الإسلامي نهائيا. حتى الفتوح التي حصلت، حروب التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وخل يتمحور الحديث حول تلك الحروب، ما لي شغل ببعض الفترات، أنا ما أريد أصحح كل الفترات. يعني عبد الملك بن مروان بصراحة ليس بالضرورة أن كل ما سوى عبد الملك بن مروان هو محسوب على الإسلام، بالتأكيد هناك أشياء إنما صنعها لتوسيع رقعته مثلا، أو استخدم فيها وسائل لا شرعية. أنا ما أتكلم عن كل فتح وعن كل حرب، أنا أتكلم عن الحروب التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي بعض الفترات أو بعض الحروب أو بعض الفتوحات بنحو الموجبة الجزئية، ما أريد أعطي حكم عام، خلينا عن الفترات الأخرى فيها قيل وقال، لكن خليك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول الله تعبدنا بأن نجعل قوله وفعله وتقريره سنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال القرآن ما آتاكم عبد الملك بن مروان فخذوه، لا قال ما آتاكم الرسول. زين، الرسول لو تفحص حروبه من البدء إلى الختم ما تجد فيها حربا عدوانية نهائيا أبدا، أن الرسول بدون مبرر شن حربا على أمة أو على شعب لمجرد أنهم لم يؤمنوا بالإسلام، ما عندنا شيء. اضرب لي مثال على ذلك، بدر حدثت بعدوان من المشركين، أحد حدثت بعدوان من المشركين، واقعة الخندق حدثت بعدوان من المشركين، أغلب الحروب حروب دفاعية، بل كلها حتى قسم منها إذا ما كانت دفاعية بمعنى أن هناك هجوم مسلح من قبل المشركين، أحيانا يكون هجوم غير مسلح، مثلا قمع دعاة الإسلام كانوا يقتلون يستضعفون المسلمين يضطهدونهم يذبحونهم يجردونهم من كل شيء، يعني يحصل عدوان، نوع من العدوان كان يحصل، هذا العدوان كان يبرر للنبي صلى الله عليه وآله أن يتصدى لرد ودرء ذلك العدوان. حتى في فتح مكة والنبي ليش صالحهم بالحديبية؟ حتى يكون إلى مبرر قانوني مضافا للمبرر الشرعي، يكون له مبرر قانوني في أن يفتح مكة. بالبداية جماعة كانوا يشيعون أن الرسول رجل حباب للحرب ولع لسفك الدماء، أراد الرسول أن يقلب السحر على الساحر ويكذب الإعلام، إعلام الشوء اللي كان يصور أنه سفاك، وأن رجل لا يحب السلام، بالعكس أثبت حسن نيته ووافق على صلح الحديبية وسمى القرآن فتح، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح بمعطيات السياسية والمعنوية كان فتحا، فلهذا استطاع الرسول أن يغير النظرة. اثنين، أعطى المسلمين فرصة أن يستعيدوا قواتهم وقواهم، أعطى العدو فرصة أن يعيد النظر في حساباته، يعيد النظر في نفسه، فكان لها الحقيقة دلالات سياسية مهمة. من هنا لما قامت قريش بنقض المعاهدة، معاهدة صلح الحديبية، الرسول صلى الله عليه وآله حينئذ قام بفتح مكة، كان عنده مبرر قانوني إلى جانب المبرر الشرعي. فما عندنا حرب من الحروب في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانت عبارة عن عدوان ابتدائي على ناس آمنين لا لشيء إلا لأنهم كفار قاتلهم رسول الله حتى يرغمهم على الإسلام. ما عندنا شيء من هذا القبيل ولا مفردة واحدة أبدا. إذن هذه حقيقة لا إكراه في الدين، حقيقة قائمة على الأرض، والأقلام المغرضة ضد الإسلام الذي حاولت تروج أن الإسلام قام بالسيف، هذه الحقيقة أقلام ظالمة أو جاهلة لأنها خلاف الوجدان خلاف الواقع. فإذن الإسلام أساسا لا يكره أحدا على دعوته، لا يكره أحدا على الرأي، وأساسا هو الإسلام جاء ضد الحالة الفرعونية، حالة الطغيان. القرآن الكريم حينما يتحدث عن فرعون قال فرعون أآمنتم به، وفي آيتين أخرين له أآمنتم به قبل أن آذن لكم، وفي آية أخرى لا أريكم إلا ما أرى، يعني ليس لكم أن تتبنوا رأيا. عجيب، يعني حكومة على النفوس، الحكم القانوني في لغة القانون إنما يتناول الظواهر، أما القلوب ما يحكمها القانون عادة، الشرع يحكمها، لكن القانون في عرف القانون، القانون ما يتناول القلوب، يتناول الظواهر والأفعال الخارجية. أما فرعون لا، يدخل إلى القلوب، يقول أنا لا فقط أحكم الظاهر، تصرفاتكم الظاهرية، حتى قلوبكم أحكمها، ما من حقكم أن تتبنوا رأيا إلا الرأي الذي أنا أتبنى. شايف؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم، حينما حاسب السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام. لا أريكم إلا ما أرى، هذه أيضا صورة معبرة عن الإعلام الأناني، الإعلام المغرور، الإعلام الأناني، والإعلام الذي لا يسمح بأي رأي آخر أبدا أن ينطلق، وإنما يقتصر على الأنا، سأل أنا الشخصية، الأنا الجهوية، الأنا الفئوية، أيا كانت الأنا، الأنا العنصرية، الأنا. هناك إعلام هذا يقتصر على الأنا فقط، ما يسمح للرأي الآخر يروج، لكن لخصوص أسماء معينة، يدعو لأسماء معينة. صحيح قد يصطبغ بصبغة جميلة وبشعارات براقة وبعضها دينية، لكن الهدف ليس الدين، الهدف ترويج وضع معين أو كيان معين أو شخص معين باسم الدين. شايف؟ هذا الإعلام الأناني، إعلام لا أريكم إلا ما أرى، يعني أنا ما أسمح لأي رأي آخر ولأي طروحة أخرى أن تذكر نهائيا، ويرى بأن الحق منحصر به دون غيره فقط. لو كان إماما معصوما مفترض الطاعة، القضية وجيهة وجيهة وجيهة إلى حد ما، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. صح. إذا كان الذي يقبالك علي بن أبي طالب طبيعة الحال، متى خالفت صرت أنت النقيض الآخر، هذا واضح. بس إذا ما بيكم هالشكل عليما هذه العنجهية والأنانية عليما، هذا رأيي وذاك رأيي، لا هذا معصوم ولا ذاك معصوم. هو حتى المعصوم سلام الله عليه، المعصوم ما كان يقمع الرأي الآخر. هو الإمام علي عليه السلام في أيام حكومته خلافته لو ترجع إلى التاريخ تجد أن الإمام لم يحجر على رأي أبدا. الكوفة كانت معترك مضطرب بكم هائل من التيارات المختلفة، فكريا عقائديا سياسيا اجتماعيا، بلد مركب حضاري معقد جدا عاش به الإمام علي عليه السلام وهي الكوفة. لكن ما حدثنا واحد من التاريخ حتى من أعداء الإمام، ما حدثنا واحد أنه علي بن أبي طالب يوم من الأيام قمع الرأي الآخر أو سحق الآخر، صادر الآخر، ألغى الآخر، أقصى الآخر نهائيا قبل خلافته وبعد خلافته. إنما أتحدث عن بعد خلافته لأن القضية أدل، الإنسان قد قبل السلطة ما يكون بيد شيء فيقال أنه مثالي لأن ما بيد شيء، بس إذا صارت بيد سلطة وتخلق بالمثالية هذا هو المثالي حقا. شايف؟ يعني بإمكانه أن يقمع وما قمع ويصعد المنبر ويقول إني لا أعلم بما يصلحكم، أنا أستخدم ماذا؟ القمع، أستخدم القوة معكم، إني لا أعلم بما يصلح أودكم ولكن هيهات أنا أفعل ذلك بفساد نفسي. يعني قد أصلح وضع سياسي أيام مثلا وأحكم أيام أطول لكن أفسد قيمي، أفسد مبادئي، أفسد ديني، أنا ما مستعد أن أتساهل في هذا ونتسامح في هذا من أجل دنيا هي أهون عندي من عفطة عنز. حينما يراه ابن عباس في معركة صفين وهو يخسف نعله قال له سيدي في هذا الحال وأنت تخسف نعلك، الحرب قائمة، ما قيمة هذا النعل؟ انبذه عنك. قال هذا النعل ليست له قيمة تمام. قال بلى وأية قيمة له؟ إذا قيمة إلى نعل قد تكون له قيمة اعتبارية واحدة أنه نعل يحف بقدم علي بن أبي طالب. صحيح، من هالناحية هذا إلى قيمة يتشرف به من يتشرف، ولكن هو في ذاته إذا جرد عنها الاعتبار ما إلى ذيك القيمة. زين. قال إن امرتكم أهون عندي من هذا النعل ما لم أقم بها حقا وأبطل بها باطلا. زين. علي عليه السلام تولى الخلافة، كان هناك أشخاص عندهم موقف من الإمام علي مسبق مكسولة أدمغتهم، هذه مشكلة الهمج الرعاع الذي ينضحك عليهم، وبعضهم ناس وسطاء يعني تلقاه صائم وصلي لكن مخدوع مشكين خاضع لعملية غسيل دماغ، يعني هذا قبل أن يواجهك مدخليه بدورات غسيل دماغ عنك بشكل بحيث ينظر لك بنظرة سوداوية، مسكين مسكين، هذا النمط من الناس من هذا القبيل. فهذا عند موقف مسبق من علي بن أبي طالب عليه السلام، يوقف قبالة واحد يقول له أنا لا أبايعك ولا أحضر معك في جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا ولا أبدا، أنا قاطعك مقاطعة تامة، لا فقط يمتنع من هذا كله، لا يصارح الإمام. قد واحد يمتنع بدون أن يتكلم، مرة لا يتجرأ يتكلم يقول له أنا لا أبايعك ولا ولا، تحتاج إلى جرأة بعد أكثر. الإمام مع ذلك يقول له وأنا لا أهيجك بأذى ما لم تؤذي المسلمين أو تضر بأحد، يعني طالما أنت ما تخل بالأمن العام، ما تخل بالنظام العام، ما تعتدي على الآخرين، ما تتآمر، ما تشكل طافور خامس رد البلد ضد مصلحة المسلمين. أنا لا أهيجك بأذى، بس إذا صرت لا مخرب مجرم حكمك آخر، ذاك الوقت حدود الله لا بد أن تجري عليك. أما مجرد ما تبايع يعني لا تبايع، لم يرغم أحدا على بيعته نهائيا أبدا، بل بلغ من لياقته، بلغ من لياقته الأدبية عليه السلام أنه يوم من الأيام قام لشاب طائش مخدوع اسمه عبد الله بن الكوى، قاطع الإمام بكلمة نابية جدا وقال لله درك من كافر ما أفقهك، يتهم الإمام بالكفر لكن يقول له نشهد بالله أنك إنسان فقيه فقيه لكنك كافر، شايف جرأة أشد من هذه الجرأة؟ والإمام على المنبر وهو نفس رسول الله ورئيس دولة، وبإمكانه أن الإمام يبطش به إذا أراد يستخدم أدوات البطش ما تعوزه، هو قال لبعضهم لو شئت أن أنالك بذبالة سيفي لفعل، لكن هذا مو شغلي أنا. فيقوم للإمام يتكلم معه بهالجرأة الإمام عليه السلام بكل برود أعصاب بكل هدوء بكل منطق بليغ يقابل هذا الإنسان، لأنه قام رجل من أصحاب الإمام غضب أراد أن يبطش به، قال الإمام دعه فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، ملك شغل بي أنا، إذا أريد أنتصف لنفسي أنا أنتصف لنفسي أو أعفو عنه وقد عفوت. جن. هذا علي بن أبي طالب عليه السلام طيلة حياته لم يقمع رأيا نهائيا أبدا، كان يسمح للرأي الآخر. ليش؟ لأنه سماحك للرأي الآخر يعني قوة لموقفك أنت، يعني موقفك قوي، ويعني أنك واثق من صحة آرائك، لأنه الذي يخاف من الرأي الآخر اللي ما عنده ثقة بنفسه يدري عنده خلل آراء بها خلل، فيخاف الرأي الآخر يكشف عليه، شايف؟ فيواجه الرأي الآخر بقوة، بينما حينما تسمح للرأي الآخر أن يقال هذا دليل قوة، دليل أنك واثق من نفسك، أن مبادئك قوية، أن مبادئك منيعة، بحيث الرأي الآخر ما يزلزلها. ومن هنا مما تفخر به مدرسة الإسلام، تفخر به مدرسة آل البيت عليهم السلام، أنها تسمح للرأي الآخر وتحتضن الرأي الآخر. يعني هاك الآن مكتباتنا، نادر تجد مكتبة من مكتباتنا إلا وتضم إلى جانب كتب الإسلام، تضم إلى جانبها كتب الملل والنحل الأخرى الأديان الأخرى، وحتى الكتاب الإسلامي، الكتاب الإسلامي بكل ألوانه بكل ألوانه تجده في مكتبات أتباع أهل البيت عليهم السلام، يعني على جميع المشارب وعلى جميع المدارس الإسلامية تجد الكتاب الإسلامي المتنوع موجود. قد آخر بالعكس، آخر قد بالعكس ذاك يحجر على الكتاب ذي اللون الخاص، يمنع الكتاب ذي اللون الخاص، يصادر الكتاب ذي اللون الخاص، ما يسمح إلا بكتاب من لون معين. ليش؟ لأنه يخشى من تأثير ذلك الكتاب. بينما مكتبات أتباع أهل البيت، سيرة علمائنا أئمتنا عليهم السلام، أن مكتباتنا تحوي الكتاب الإسلامي أيا كان لون هذا الكتاب، ما نحجر على كتاب معين ونقرأ كل الكتب. وقضية الدراسة المقارنة، الدراسة المقارنة، مقارنة بالمدارس الفقهية الأخرى، هذه قضية قررها الأئمة الأطهار عليهم السلام أنفسهم. واحد من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام يدخل على الإمام وكان من الفقهاء، قال له: سيدي أنا أجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأفتي الناس، فيأتي السائل فيسألني المسألة فأقول له هذه المسألة، قال فيها فلان كذا، فلان يعني الفقيه الفلان، وفلان كذا وفلان كذا، وأذكر رأيك ضمن الآراء، يعني ما أنفرد برأيك وحده، أذكر آراء عديدة وأذكر رأيك ضمن الآراء، ماذا تقول؟ هذا الأسلوب صحيح؟ قال: نعم حسنا تفعل، وهكذا أفعل أنا أيضا كذلك. هذا الذي نسميه في العرف العلمي الدراسة المقارنة، مقارنة بالمدارس الأخرى، بالنظريات الأخرى، ما يحجر على رأي معين نهائيا ولا يقتصر على رأي خاص، وإنما تتناول جميع الآراء جميع النظريات. ولهذا ألفت نظرك إلى شيء، بعض الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام يستغرب الباحث، قد يجد فيها مثلا حكما بالميراث، مثلا توجد مسألة اسمها مسألة التعصيب، أنه مثلا البنت على سبيل المثال إذا انفردت تنفرد بالتركة أو لا، العم يشاركها مثلا، توجد نظرية تقول العم يشاركها، نظرية التعصيب، وتوجد لا نظرية أهل البيت عليهم السلام أنها إذا انفردت تنفرد بالتركة كلها ما يشاركها العم، في قبال نظرية التعصيب. أحيانا تجد قضايا واردة عن الأئمة عليهم السلام في التعصيب، يعني على رأي المدرسة الأخرى تتعجب كيف الإمام يجاوب هذا الجواب، والحال أنه المأثور في فقه الإمام الصادق شيء آخر. الجواب عليه أحيانا الإمام يسأل سائل من مدرسة أخرى فيجيبه الإمام على مدرسته، يعني يقول له أنت مثلا تتبع المدرسة الكذائية وتسألني عن رأيه، والدين النصيحة وهذه أمانة، وأنا أنقل لك رأيه بأمانة، هذا لا يعني أن الإمام علي هو يقول بهذا الرأي المخالف، وإنما يحترم السائل. فالأئمة كانوا يلتزمون حتى بالفقه المقارن، بالدراسة المقارنة، وهذا هو كذلك سلوك علماء مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامية طول التاريخ، أن مكتباتهم مقارنة، دراساتهم مقارنة. فالرأي الآخر، أرجع إلى صراط البحث، الرأي الآخر محترم في فقه أهل البيت، في فكر أهل البيت، مسموح له أن يقال، مسموح له أن يسمع. فأول حق، حقك في أن تتبنى الرأي الآخر، وأكرر حقك أن تتبنى رأي، لا يعني بالضرورة أن رأيك حق، قد يكون الرأي باطلا، لكن مقصود أن الدين لا يرغمك على رأي معين، إذ لا إكراه في الدين، وإنما يسمح لك أن تقول تتبنى ذلك الرأي وأن تعبر عن ذلك الرأي، وثالثا أن يعاملك معاملة الغير وإن خالفته في الرأي. قام مثلا عبيد الله ابن أبي رافع للإمام علي عليه السلام، عبيد الله كاتب بيت المال، قال له: سيدي هؤلاء فلان وفلان وفلان لا تقول شيئا إلا خالفوك. قال: إيه نعم أدري، وماذا تريد أن تصنع؟ قال: لقد عزمت على أن أقطع أرزاقهم، أقطع عطاءاتهم هؤلاء. قال: ليس لك ذلك، ما لك حق، من خولك هذا الحق؟ يخالفوني بالرأي يخالفوني، لكن مثل ما أعطي غيرهم أعطيهم، بقطع النظر أنه لهم عوائل ليست لهم عوائل، هو مواطن عند رأي يخالفني بالرأي. مقصود الأئمة رغم عصمتهم عليهم السلام وأنهم أئمة مفترضو الطاعة من الله عز وجل، لكن ما كانوا يعاملون الآخرين بنوع من القمع، بنوع من الاضطهاد، بالعكس كانوا يفسحون المجال للرأي الآخر أن يقال. جيم. إذن الآية الكريمة حين تقول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ماذا أرادوا؟ بحيث القرآن رد عليهم قال قل أذن خير لكم. أرادوا أن الرسول فاتح صدره فاتح سمعه لكل رأي يقال، ما كان يقمع الرأي الآخر، لأن هذه مسألة لها إيجابيات مهمة، أن يقرأ ما في النفوس، أن سماع الرأي الآخر يعني احترام للآخر، تأليف لقلوب الناس. الرسول كان يسمع منهم، لكن القرآن يرجع يقول أنه الرسول لما يسمع من كل واحد لا يعني أنه يقبل من كل واحد، الرسول لا يقبل إلا الحق. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني هو إنما يرتب الأثر ويصدق ويقبل الرأي الصواب، يسمع كل رأي لكن ما يقبل كل رأي، يسمع سمع ما بي إشكال، لكنه القبول لا، ذاك له موازين أخرى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه مسألة أخرى تحكمها معايير أخرى، لكن هذا ما يمنع أن الرسول يسمعهم، خل يسمعهم. هذا عند شيء يريد يقول يعبر عما يجول في صدره أحسن مما يحتبس هذا المعنى في صدره ويأخذ موقف متشنج. لا، لأن الإنسان أحيانا إذا قال رأيه ينفس عما في نفسه فتمتص النقمة التي في نفسه. فهذا الشيء الذي عده المنافقون صفة سلبية في صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن الكريم عدها صفة إيجابية. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، غاير بحرف التعدية، يؤمن بالله استخدم الباء، لكن لما وصل للمؤمنين قال ويؤمن، ما قال بالمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين، لأن المقصود هنا القبول للمؤمنين، أما الإيمان بالله المقصود الاعتقاد بالله، فناسب التعدية بالباء هناك، يؤمن بالله يعتقد بالله، ولكن يقبل للمؤمنين، يقبل لهم، إما المقصود يقبل منهم يعبر هكذا، أو لهم يعني لمصلحتهم، يعني هذا الشيء الذي صنع الرسول أن يفتح صدره للجميع ويسمع من الجميع، هذا هو لمصلحتكم من أجل تقريب القلوب، تأليف القلوب، احترام الرأي الآخر له مردودات إيجابية كبيرة في الواقع، وهذا خلق أصيل من خلق الإسلام، خلق أصيل من خلق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، احترام الرأي الآخر. وإن كان هذا ترى على مستوى اللسان سهل، الآن كثير من الناس يكرر هذا المعنى الرأي الآخر واحترام الرأي الآخر، لكن مسكين عمليا ينسى نفسه، هو خلي يتبنى رأي ويذكر رأي في مقابلة، رأسا يزبئر ينتفض انتفاضة الأسد، ما يتحمل، ينسى نفسه، هو نفسه يدعي احترام الرأي الآخر لكن ما يتحمل أن يذكر رأي آخر في مقابل رأيه. هذا نتيجة عدم تربية النفس وترويضها على سماع الرأي الآخر. هي قضية احترام الرأي الآخر ليست مسألة عابرة طارئة، لا، هي ثقافة في الواقع. إنسان مفروض أن يعرف أن الرأي الآخر ليس طعنا في الشخص، يعني حينما إنسان يبين رأي وآخر يبين رأي آخر، هذا لا يعني أنه لما يخالفك بالرأي يعني يطعن فيك أبدا، قسم لا، مجرد أن تبين رأيك في مقابل رأيه يعني أنك تهجمت عليه، هذه ثقافة فاسدة. ذكر الرأي الآخر لا يعني الطعن بالآخر، بالعكس، ربما ذكر الرأي الآخر تقوية. لماذا؟ لأن حينما تتبنى رأي ويذكر رأي آخر وتجاوب على ذلك الرأي هذا يبين متانة رأيه. أما إذا رأيك يبقى وحده بالميدان ما ينزل رأي في مقابله ليس دليلا على الشجاعة. والشجاع متى تبين شجاعته؟ إذا نزل وقال هل من مبارز وبرز للآخرون الأقران برزوا له تتبين شجاعته. أما إذا وقف وحده بقلب المعركة وقال هل من مبارز ولم يبرز أو لم يقل هل من مبارز أساسا ما يتبين شجاعته. شجاعته إذا حصل البراز الرأي تتبين قوته إذا نزل في مقابل رأي آخر. جين؟ فمن هنا قسم ما عنده ثقافة الرأي الآخر أساسا يعتبر الرأي الآخر طعنا عليه مثلا أو تشهيرا به أو ما شاكل ذلك. وهذا الحقيقة من سوء الفهم. وقد عودنا القرآن الكريم كما سمعت الآية الشريفة والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وكذلك أهل البيت عليهم السلام كما ضربت لكم أمثلة من خلال البحث عودونا على سماع الرأي الآخر واحترام الآخر مهما كان. الإمام الصادق عليه السلام وهو الإمام المفترض الطاعة يدخل عليه أبو شاكر الديصاني وهو من رؤساء الزنادقة، يدخل عليه عبد الكريم ابن أبي العوجاء وهو من زعماء الزندقة والإلحاد، ويناظرون الإمام ويناظرهم يحاورونه يحاورهم بكل لياقة بكل نعم انفتاح صدر ما كان يضيق صدره بأحد. والجميل في خلق المصطفى صلى الله عليه وآله هكذا وصفه الواصفون قالوا ما كان يدخل أحد على رسول الله إلا ويحسب أنه أكرم الناس عليه. كل من يدخل على الرسول يتصور أنه أكثر الناس كرامة عند رسول الله. هذه قضية صعبة. كل من يدخل يتصور أنه أقرب الناس إلى النبي أنه أكرم الناس على النبي. إيش تتصور يعني عظمة خلق النبي وانفتاحه صلى الله عليه وآله بحيث يستوعب كل تلك النفوس وتلك النفوس التي أغلبها كانت نفوسا متحجرة نفوس وثنية نفوس نعم صنمية نفوس عصبية جاهلية ومع ذلك استطاع الرسول أن يستوعبهم جميعا وأنه نعم بهذا الطريق يهديهم جميعا إلى الإسلام. ولهذا أنزل الله فيه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم نتيجة ذلك. إذن أعود هذه قضية مركزية وقيمة خلقية عالية من قيم الإسلام ودليل مروءة ومرونة الإسلام أنه يسمح للرأي الآخر ويحترم الآخر. نعم تبقى مسألة ترتيب الحكم الشرعي. طبعا كل رأي له حكم شرعي. إذا الرأي إيماني تترتب عليه آثار إيمان، إذا الرأي إلحادي تترتب عليه آثار إلحاد، ذاك موضوع آخر. ثم المسائل على قسمين، قسم منها مسائل هذه صارمة ما تقبل الرأي الآخر. مثلا الله واحد، ما يمكن يجي مسلم يقول الله اثنين، ما يقبل منه. هذه قضية هي ما تقبل الرأي الآخر، واضح؟ ومرة لا، قضايا بطبعها هي تقبل التعددية، يعني هي مسائل خلافية بذاتها، لأنه مثلا الفقهاء اختلفوا على الدليل، هذا يرى الشيء الفلاني حراما، ذاك يراه مكروها، ذاك يراه حلالا بضرس قاطع، هذا يراه مستحبا. يحصل هذه القضايا المفروض أن تتسع فيها الصدور أكثر فأكثر. أما إذا لا فرض الإنسان رأيه ولم يسمح للآخر هذا يعني أنه صادر قيمة خلقية من قيم الإسلام العظيم. ولاحظوا من لياقة آل محمد صلوات الله عليهم أن الإمام علي عليه السلام رغم أنه قطعا سيد الصحابة ونفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولى بالأمر، لكن ما يوم من الأيام فرض نفسه على الناس فرضا أبدا نهائيا إلى أن تمت البيعة له بما لم تتم لأحد من قبله من السعة والشمولية بإجماع المؤرخين. تهافت المسلمون على اختلاف طبقاتهم على بيعة أمير المؤمنين عليه السلام يوم بويع بالخلافة، ولم يقهر أحدا على رأيه أو على متابعته، على أنه الحق الذي لا باطل فيه والصواب الذي لا خطأ فيه، ولكن مع ذلك ما استخدم القهر أو التسلط أو القمع. الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، الذي قال فيه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وفي أخيه الحسن عليه السلام: الحسنان إمامان قاما أو قعدا. مع ذلك الحسين ما فرض نفسه على الناس فرضا، جاءته الكتب، جاءته الرسائل بالآلاف المؤلفة أن اقدم إلينا، أنت إمامنا، أنت عصامنا، أنت ملاذنا. أقبل الإمام عليه السلام، وصل إلى منطقة البيضة بين مكة والعراق، واجه قوة مسلحة كثيفة يقودها الحر الرياحي قبل أن يتوب على يد الحسين عليه السلام. لما قاطعه واجهه الحر، الإمام الحسين عليه السلام دخل مع الحر في حوار أنه ماذا تريد أنت ومن معك؟ قال: نريد منعك. قال: أنا ما جئتكم اختيارا أو ابتداء، أنا جئتكم بطلب منكم. قال: الدليل على ذلك؟ قال: هذه الكتب، هذه الرسائل. وأمر بنثرها، أمر عقبة بن سمعان مولى الرباب، أمر عقبة بن سمعان، يقول الراوي: فنثر فرجين من الكتب أو أكثر من ذلك حتى عدت، فكانت قرابة 12,000، وبعضها موقع من 2 ومن 3 ومن 4 أشخاص وبعضها من 1. قال: هذه الرسائل أو فيها شك؟ قال: والله كما تقول ليس لنا طريق إلى أن نكذبك، أنت ابن رسول الله، هذا مما لا ريب فيه، ولكنه أنا مأمور بمنعك. دخل الإمام في حوار، خطب الإمام، قال للناس: أيها الناس، دعوتموني، طلبتموني، أنا ما جئت وحدي، الآن ما صار شيء، ما صار شيء الآن، خط رجعة موجود عندكم، إذا غيرتم رأيكم فدعوني أنصرف، أذهب، سأذهب عين، هذا مسؤوليتي، تكليف، أذهب إلى المدينة، أرجع أسيح في أرض الله العريضة، إذا لا كان رأي لكم، لكم رأي آخر، ألا أبقى في البلاد الإسلامية، أخرج خارج البلاد الإسلامية، أخرج، حتى عرض عليهم الذهاب إلى الروم أو الهند. سامعين هذه الرواية؟ قال: تحبون أنا أرجع من حيث أتيت؟ تحبون؟ لا، تقولون أنت ما يصير تبقى في البلاد الإسلامية، حرك علينا الأجواء، لازم تطلع. أنا أطلع. قال: أترك لكم الحجاز والعراق، أخلي لكم الحجاز والعراق وأذهب إلى الروم أو الهند. أيضا أبوا، فالإمام عليه السلام ما استخدم أسلوب فرض، لا، تعالوا غصبا عليكم رغما عنكم، وإنما هم الذين كاتبوه. ثم بدا لأولئك القوم أن يقاتلوه، فلهذا قال: اللهم أنت الشاهد على قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا ليقتلونا. ما وقفت المسألة عند قتل الرجال، بل تجاوزته إلى قتل الرضع والأطفال. ما وقفت المسألة عند القتل، بل تجاوزته إلى رض الجسد الشريف. ما وقفت المسألة عند هذا حتى تجاوزته إلى سلب الجسد الشريف، وما وقفت عند هذا حتى تجاوزته إلى إحراق الخيام ونهب ما فيها، ثم السلب والسب والضرب والسبي من بلد إلى بلد. الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار طيف به من بلد إلى بلد. إلى أن أراد يزيد إخراجهم من الشام. قال للإمام السجاد عليه السلام: ماذا تريد؟ أهم شيء طلبه الإمام السجاد. قال: أريد رأس أبي الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه حتى أعيدها إلى الأجساد. وهكذا عبر عن زيارة العشرين من صفر زيارة الأربعين بزيارة مرد الرأس حيث أعيدت الرؤوس الطاهرة على ما هو الرأي المحقق عند أعلام الإمامية كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والسيد ابن طاووس والشيخ المفيد وبقية أعلام الإمامية. الرأي المحقق أن الرؤوس الطاهرة أعيدت إلى أجسادها في العشرين من صفر. لهفي لرأسك والخطار يرفعه رغما فيطرق رأس المجد والخطر الرأس عن جسمه في العاشر افترقا كفى فراقا إلى العشرين من صفر. لهفي لزينب إذ نادت مناشدة غدا تشق الثرى عن مرقد عطر لا تدفن الرأس إلا عند جثتي فقد دهاه الجوى من فرقتي. الرأس عن جسمه في العاشر افترقا كفى فراقا إلى العشرين من صفري. لا تغسل الدايم عن أطراف شيفته خلوا عليه خضاب الشيب في الكبري. خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفته. السفري راسك يا خويا تحيرت بي وياك دفن لو اخلي اي لو اخذ الجدة وراوي وخبرة بمصايبة وبتشي. تصور حالة مولاتنا زينب عليها السلام حينما شق عن قبر الحسين وأعيد الرأس الشريف إلى الجسد الشريف. يعجز القلم واللسان عن وصف هذه الحالة. أخي حسين تركت الروح حائرة وبعدك اسود وجه الكون في بصري. خمس وخمسون عاما عمر صحبتنا. الله اكبر. خمس وخمسون عاما عمر صحبتنا يا فكيف تعرض عني آخر العمر راسك الغالي وياي جبته يا مخضب يا خويا بدم رقبته يا قصدي اردنا على جثته يا اخو مثلك ضيعت صوت اخر بلسان الحال حينما اعيد رأس ابي الفضل العباس الى جسد ابي الفضل يا الحرب يصعب مراسك يا ابي الفضل يا بالحرب يصعب مراسك من تعلم بدرعك وطاسك يا انهض جبيت هاليوم يا ابا الفضل يا من أسس الفضل والإباء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما شعب فلسطين وشعبنا المظلوم في العراق اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته واجعلنا من أنصارهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين الكرام والسامعين المكرمين لهذا المجلس الكريم اللهم تقبل من الجميع بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وجميع من مات على حب الحسين عليه السلام ولا سيما إلى روح المرحوم السيد محمد السيد كاظم السيد ناصر السماك الذي وافقت ذكرى أربعينيته رحمه الله في هذه الليلة وبقية من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.